بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر شيخ الإسلام الطبقة الأولى من طبقات المخالفين الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وسمى الطبقة الأولى الغالية، الطائفة الغالية، وذكر أنهم أن هذه الطائفة يسلبون عن الله عز وجل وينفون عنه النقيضين، فلا يعترفون بوجوده ولا يعترفون بعدم وجوده، فرارا من التشبيه. قالوا إذا قلنا هو موجود نكون شبهناه بالموجودين بالموجودات، وإذا قلنا أنه غير موجود نكون شبهناه بالمعدومات. فلذلك قالوا لا نقول بوجوده ولا نقول بعدم وجوده. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية يقول شيخ الإسلام، أظن توقفنا هنا، وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الأولى لم تكن تثبت له الوجود ولا العدم، وهذه الطائفة تثبت له الوجود، تثبت له الوجود، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. تثبت له الوجود. إذن الفرق بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية أن الطائفة الثانية تثبت الوجود، والطائفة الأولى لا تثبت له الوجود ولا العدم. ذكرنا أن الطائفة الأولى هي القرامطة، ولعلنا أيضا ذكرنا أن المتأخرين من القرامطة ينفون ما ذكره أو لا يذهبون إلى ما ذهب إليه أوائلهم. عندك أبو يعقوب السجستاني، هذا من القرامطة الذين كانوا في القرن الرابع. أبو يعقوب السجستاني له كتاب الافتخار وهو مطبوع، يخالفهم فيما ذهبوا إليه، لأنك لما تتحدث عن شيء وتقول لا أصفه بالوجود ولا أصفه بالعدم، ما هذا الذي تتحدث عنه؟ ألست تتحدث عن شيء موجود؟ هذا الذي يقول لا أصفه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إذن أنت تتحدث عن شيء موجود، لا تتحدث عن معدوم. كلامك هذا كله بناء على أن من تتحدث عنه موجود، فكيف تقول أن لا أصفه بالوجود؟ كيف يعني؟ هذا المذهب حتى القرامطة المتأخرون، مجانينهم المتأخرون أيضا انحرفوا عنه. والقرامطة كما رأينا يعني جنونهم لا يوصف يعني، وهم زنادقة، ولكنهم بحكم عيشهم في بلاد الإسلام هكذا، هذا دينهم. إذن حتى الطائفة الأولى شيء غير مفهوم. الباطل أحيانا يكون غير مفهوم، فالذي يقرأ أن هذا الباطل يستغرب ويتهم نفسه ويظن أنه لم يفهم، لا، هو الخلل في هذا الباطل، لأن صاحبه هكذا، الله عز وجل جازاه من جنس عمله. الطائفة الثانية تقول: نحن نعترف بوجوده ولكن لا نعترف أنه يوصف بأي صفة ثبوتية، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون مقيدا بصفة ثبوتية. الوجود، ألا تلاحظون؟ الوجود أولئك لا يعترفون به، هنا وجود ولكنه مطلق بشرط الإطلاق. الوجود المطلق بشرط الإطلاق هو الوجود الذي لا يوصف بأي صفة ثبوتية. أما الأوائل يقولون: ليس مقيدا بصفة ثبوتية ولا سلبية. واضح؟ واضح الفرق عند الأوائل. الطائفة الأولى: ليس مقيدا بصفة ثبوتية ولا سلبية. أما عند هؤلاء: ليس موصوفا بصفة ثبوتية. طبعا السلوب هي النفي، السلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، والنفي أن تنفي، أن ينفي عن الله عز وجل ما وصفه، ما أثبته لنفسه. الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء، هذا ينفيها، أثبت لنفسه الصفات، هذا ينفيها، ويصفه أيضا بصفات أخرى لم يأتي ذكرها في الكتاب والسنة، ويصف الله عز وجل بها: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا بذي جثة ولا بذي رائحة ولا وردت هذه الصفات في الكتاب والسنة؟ لا. فهو ينفي ما جاء في الكتاب والسنة ويصفه أيضا بصفات أخرى كلها صفات سلبية. أما الإضافات فهي أيضا نفي، الإضافات أيضا نفي، ولكن الإضافات، الصفات الإضافية، هي الصفات التي لا تتعقل إلا بالنظر إلى مقابلها، لا تعقل إلا بالنظر إلى مقابلها. فمثلا الأبوة لا يمكن أن تفهمه إلا بالنظر إلى الإبن، البنوة، والبنوة ما لم تتصور الأبوة لا تفهمها. الأبوة والبنوة لا تتعقل الأبوة إلا بتصور البنوة والعكس. هذه الصفة الإضافية. إذن هناك أبوة وهناك بنوة، الأبوة بالنظر إلى الأب، وبنوة بالنظر إلى، وهل الأبوة والبنوة صفة ثابتة مستقلة؟ هي نسبة، هي نسبة ولا وجود لها، فلا تستطيع أن تقول كما قاله الرازي، لا تستطيع أن تقول أن البنوة والبنوة، الأبوة والبنوة موجودة، هي نسب. الرازي ذكر في مقدمة أساس التقديس أن هذه النسب موجودة، وذكر هذا من الأدلة على ثبوت أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ذكر لذلك ثلاث أدلة، منها وجود هذه النسب، وهذه النسب لا وجود لها. فلذلك أولئك يصفون الله عز وجل إما بالسلوب لأنها سلوب، وإما بالإضافات لأنها أيضا تؤدي معنى السلوب، لا تثبت شيئا جديدا. فيصفون الله عز وجل مثلا بأنه علة الكائنات، بأنه إيش؟ علة الكائنات، وبأنه هو المبدأ الأول. إذا وصفت الله عز وجل بأنه علة الكائنات، العلة لا تفهم إلا بالنظر إلى المعلول، لأن المعلول يلازم العلة، والمعلول لا تفهمه إلا بالنظر إلى العلة، مثل الأبوة والبنوة. إذا وصفت الله عز وجل بأنه علة الكائنات، هل وصفته بأنه خالقها؟ لا لا أبد. الحرارة هذه التي تنبعث من الشمس علتها إيش؟ الشمس. هل الشمس هي التي تدفعها باختيارها؟ لا، الشمس ما تدري عنها أصلا، لأنها لو كانت تدفعها باختيارها لكان هذا بقدر يتناسب مع الموضع الذي تدفع إليه الحرارة والأشعة، أليس كذلك؟ أنت تكسر آنية، فالكسر علة الانكسار، فما دخل الكسر هنا؟ دخل العلة هنا؟ العلة ليس لها دخل. من كسر هذه الآنية شخص آخر، واضح؟ إذن العلة ليس لها دخل، ولكنها تلازم المعلول، والمعلول يلازم العلة. فهو لما يصف الله عز وجل بالعلة ما وصفه بشيء، ما أثبت له لا خلقا ولا فعلا ولا قدرة ولا علما، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ لما وصف الله عز وجل بأنه علة المخلوقات وبأنه هو المبدأ الأول، لم يصف الله عز وجل بشيء يثبت له صفة ثبوتية تميزه عن غيره أبدا. إذن الصفات الإضافية أو الإضافات تؤدي نفس ما يؤديه السلب، أو ما تؤديه صفات السلب والنفي. والخلاصة أنهم لا يصفون الله عز وجل بشيء يثبت له صفة ثبوتية تميزه عن غيره، ويصفونه بأي شيء فيه السلب مماحكة لفظية لا تثبت له صفة ثبوتية. إذن هذه الطائفة تعترف بوجوده، ولكن تجرد هذا الوجود من أي صفة ثبوتية. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن الموجود بشرط الإطلاق، ليس له وجود إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات. أي موجود خرج إلى الوجود فله أوصاف ثبوتية كثيرة تميزه وتقيده وتخصصه. وجعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام، هذا تجدونه في كتب ابن سينا وغيره. ابن سينا لما ذكر عن التوحيد في كتابه النجاة أثبت له صفات على طريقته، مثل ما يشير إليه شيخ الإسلام هنا، ذكر صفات كثيرة، صفات منها ما ورد في الكتاب والسنة ومنها ما هو من عند نفسه، مثلا ذكر أنه علة وذكر أنه ذكر أنه أيضا عقل، ذكر أنه عقل وعاقل ومعقول، هذه من عنده، وذكر أنه عشق وعاشق ومعشوق، وذكر صفات أخرى أيضا. ثم ذكر كيف أن هذه الصفات الكثيرة ترجع إلى صفة واحدة، مما يدل على أنه لا تكثر فيها، لأن المتفلسفة لا يصفون الله عز وجل بأي صفة كما ذكر شيخ الإسلام هنا. لماذا؟ لأنهم يقولون إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التركيب، يستلزم ماذا؟ التركيب. يعني كل طائفة هؤلاء لهم طريقة في نفي الصفات. إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم إيش؟ التركيب. ما هو التركيب؟ التركيب بين الصفة والموصوف. أظن أول مرة نسمع أن هناك تركيبا بين الصفة والموصوف. القادر مثلا صفته إيش؟ القدرة. هناك تركيب بين الصفة والذات، هكذا يقول هؤلاء العقلاء. إذن هناك تركيب بين الصفة والذات، بما أن الله عز وجل واحد والتركيب يتنافى مع وحدانيته، ولذلك لا نثبت له أي صفة حتى نكون موحدين، حتى نكون ماذا؟ كل هذا الجهل باسم التوحيد. وذكر أيضا في محاولته إلى إرجاع كل شيء إلى شيء واحد، ذكر أن الصفة هي الموصوف، وأن هذه الصفات كلها ترجع إلى صفة واحدة، وأنه ليس هناك تكثر. عقل عاقل معقول، لا تظن أنها ثلاثة أمور، لا لا، ترجع إلى شيء واحد. إذن الصفة هي الموصوف، وهذه الصفة هي نفس هذه الصفة. السمع هي البصر، والبصر هي القدرة، والقدرة هي الإرادة. هذا ذكره ابن سينا وهذا مذهبهم. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم ومكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. ما هي العلوم الضرورية؟ العلوم الضرورية هي التي لا تحتاج إلى استدلال. العلوم تنقسم إلى قسمين، نظرية وبديهية. البديهية هي العلوم الضرورية. العلوم الضرورية لا تحتاج إلى استدلال. إذا استدللت لإثبات شيء انقلب إلى كونه نظريا. فنحن في الاستدلال نرجع إلى أمور نتفق عليها. كلما أردنا أن نستدل فهناك أمور نتفق عليها، يتفق عليها العقلاء، أليس كذلك؟ هذه الأمور الضرورية هي التي تفصل في النظريات، العلوم النظرية. إذا اختلفنا في شيء رجعنا إلى إيش؟ إلى ما لا نختلف فيه، هذه العلوم الضرورية. أما إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فليست هناك علوم ضرورية. القطريات والضروريات والبديهيات أيضا نسفوها بهذا الشكل. الموصوف ليس هناك فرق بين الصفة والذات، ليس هناك فرق بين هذه الصفة، إذن ماذا بقي من العلوم الضرورية؟ وهكذا هؤلاء الفلاسفة والمتفلسفة الذين أله العقل، هكذا أخزاهم الله عز وجل. وكثيرا ما أتعجب مما وقع فيه هؤلاء، ولكن أقول الجزاء من جنس العمل. أنتم ألهتم عقولكم وجعلتموها هي المرجع، فأخزاكم الله عز وجل بهذا الشكل. فشوف كيف أنهم. والقول بأن الصفة هي الموصوف وهذه الصفة هي هذه الصفة، هذا فيه تسوية بين المختلفات. ستأتي الإشارة إلى هذا في كلام الشيخ الإسلام، أنهم يسوون بين المختلفات ويفرقون بين المتماثلات، هذا يكثر في كلام الشيخ الإسلام. فهذا الذي فعلوه هنا، هذا فيه تسوية بين المختلفات. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. هذه الطائفة الثالثة، نحن قلنا في بداية ذكر هذه الطوائف أن الشيخ الإسلام بدأ بالأبعد يعني الحق. هذه الطائفة لما نظروا إلى الطوائف الأولى لم يثبتوا شيئا لله عز وجل، حتى الأسماء نفوها. استبشروا هذه الطريقة واستعظموه، فقالوا لا، نثبت الأسماء لله عز وجل، نثبت الأسماء لله عز وجل. بعد ما أثبتوا الأسماء لله عز وجل رجعوا إلى أصولهم التي يتفقون فيها مع الجهمية. لماذا نفيتم الأسماء؟ لأننا ما وجدنا متسميا باسم إلا جسم، فلذلك لم نثبت له الأسماء. قالوا نعم، هذه القاعدة صحيحة، ولكن لا يلزمنا هذا الذي قلتم في الأسماء. أما الصفات فنعم، أي صفة نثبتها لله عز وجل هذا يستلزم التشبيه ويستلزم إيش؟ التجسيم، فلذلك لا نثبت الصفات أبدا، أما الأسماء فنثبت لهم. طيب، إذا أثبتت الأسماء فمن الصعب أن تنفي الصفات، كيف تعالج هذه القضية أنت يا معتزلي؟ إذا أثبتت القدير فمعناه أنك أثبتت له قدرة، ولم يكن قديرا إلا لأنه متصف بصفة القدرة، أليس كذلك؟ وكذلك السميع وكذلك البصير. فاختلفوا فاتفقوا على نفي الصفات، ولو أن هذه الأسماء تتضمن هذه الصفات، ولكنهم في نفيهم انقسموا إلى قسمين: كيف ننفي هذه الصفات؟ فمنهم هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى من المعتزلة، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة. قالوا هذه أعلام محضة، أعلام جامدة لا تدل على المعاني. من القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل والتي ذكرها الشيخ ابن تيمين رحمه الله في القواعد المثلى، وذكرها قبله الشيخ الإسلام وابن القيم، أنها أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على الذات المقدسة، وأوصاف من حيث تضمنها معاني، وهذه المعاني هي كمالات تليق بالله عز وجل. فالقدير والسميع والبصير هذه كلها أعلام من ناحية، وهي بهذا الاعتبار مترادفة لأنها كلها تدل على ذات واحدة وهي الذات المقدسة. من هذه الناحية هي إيش؟ مترادفة. ومن ناحية هي أوصاف، القدير تدل على القدرة، والرحيم تدل على الرحمة، والغفور الاسم هذا يدل على إيش؟ على الغفران، وهكذا. إذن هي أعلام وأوصاف، وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أسمائه محمد، والمحمد الذي يحمد كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحق الحمد من نواحي كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. الحمد الذي يستحقه الله عز وجل هذا يليق بكماله وجلاله، والحمد الذي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يليق به وبحاله. المهم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أما أسماؤنا نحن هي أعلام مجردة، ولكن من حيث الفعل نحن نسمي أسماء أبناءنا بأسماء يعني ذوات معاني جيدة، وهذه هي السنة. هم قالوا، الطائفة الأولى قالوا هذه الأسماء كلها جامدة وهي أعلام فقط وليست أوصاف. ما دام أنها أعلام جامدة فلا تتضمن معاني، هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخره، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. قالوا نحن نطلق عليه أنه عليم، ولكن حتى لا يفهم أننا نثبت الصفة نردف ونقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، إلى آخره. هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة. وكلتا الطائفتين متفقتان على أن الله عز وجل متسم بالأسماء، نثبت له الأسماء ولكن لا نثبت له الصفات. يقول شيخ الإسلام: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. طبعا شيخ الإسلام ناقشهم كثيرا في، وذكر أن هذا مثل أن تصف الشخص بأنه مصلي مع أنه لا يصلي، تصفه بأنه عليم مع أنه من أجهل الناس، تصفه بأنه قائم مع أنه قاعد، وتصفه بالعكس هكذا، وهذا جنون. طبعا الاعتزال نشأ على يد واصل بن عطاء، ثم على يد عمرو بن عبيد وغيره من أئمة الاعتزال، ونشأ في البصرة. والمعتزلة والاعتزال تحول إلى مذهب شعبي بعد التلاقح بين المعتزلة والرافضة. الآن مذهب الرافضة في العدل والتوحيد كما يسمون هو الاعتزال، وهو تحول إلى مذهب شعبي بعد التلاقح مع مذهب الرافضة، ولهم كتبهم، وكانت الأمة في عافية منها، إلا أن الفترة الأخيرة يعني كتبهم نبشت من أكثرها من اليمن، لأن هناك زيدية معتزلة، فنبشت كثير من كتبهم من هناك من اليمن وطبعت. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. كل هؤلاء سواء الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة التي ما ذكرها شيخ الإسلام وأشار إليها هنا ومن اتبعهم، الطائفة الثالثة الرابعة هم الأشاعرة والماتريدية لم يذكرهم هنا، كلهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. في أحسن الأحوال يقعون في نظيره، وفي أغلب الأحوال يقعون في شر منه. ما الذي يفرون منه؟ التشبيه. في أغلب الأحوال يقعون في تشبيه شنيع جدا أشنع مما فروا منه. فانظر إلى حال أولئك القرامطة أي تشبيه وقعوا فيه، وكذلك المتفلسفة، وكذلك هؤلاء المعتزلة. هذه الفائدة الأولى لصنيعهم، الفائدة الأولى لصنيعهم التي جنوها، التي هي المضرة، المضرة الأولى التي جنوها أنهم لم يستفيدوا من هذا الصنيع، فروا من شيء فوقعوا في نظيره أو فيما هو أسوأ منه. هذا أولا. ثانيا مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. يقول شيخ الإسلام ليس هذا فقط، إنما وقعوا في شر آخر أيضا، لم يصلوا إلى هذه الدرجة إلا بعد تحريف وتعطيل أعملوه في عشرات النصوص بل في مئات النصوص. هذا النص مؤول، وهذا مجاز، وهذا تخيل، وهذا كذا وهذا كذا وهذا، لأن هذا الطريق، الطريق الذي والنتيجة التي وصل إليها هذا القرمطي لا تمر إلا على كما يقولون على جثث النصوص. أبد أي نص يعترضه تخيل، تأويل، مجاز، كذا، أبد. حتى المعتزلة هذا الذي هو أحسنهم هنا، أحسن الطوائف الثلاث، شوف قيمة النصوص عنده أبدا، لا قيمة للنص عنده أبدا. مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. ولو أمرنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، المعقولات الصحيحة، العقل الصحيح والسليم يقتضي أن تسوي بين المتماثلات وأن تفرق بين المختلفات. بما أنها مختلفات لا تسوي بينها، بما أنها متماثلات لا تفرق بينها. هذا مقتضى العقل السليم، أليس كذلك؟ هؤلاء ماذا فعلوا؟ الجهمية لما نفوا الأسماء والصفات مع إثباتهم لوجوده هم فرقوا بين المتماثلات، إما أن تنفي وجوده أيضا فتكون مثل القرمطي، لأن هذا التشبيه يلزمك أيضا في كما سيأتي في في في في في الأصلين الذين ذكرهما شيخ الإسلام، القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كان هناك تشبيه في الصفات فهذا يلزمك أيضا في الذات، إما أن تنفيه فتكون مثل القرامطة، وإما أن تثبت الأسماء والصفات فتكون قد إيش سويت بين المتماثلات. نفس السؤال يتجه للمعتزلي لما ينفي الصفات ويثبت إيش الأسماء، نقول له أنت فرقت بين المتماثلات، لأن هذا الذي نفيت لأجله يلزمك فيما أثبتت أيضا. تأتي إلى الأشاعرة نقول لهم بإثباتكم لبعض الصفات ونفيكم لبعضها فرقتم بين المتماثلات. وهكذا لما جعلوا الصفة هذه الصفة نفس الصفة الأخرى والصفة نفس الموصوف الصفة نفس الذات، نقول لهم سويتم بين المختلفات. لا أحد من العقلاء يقول أن الصفة والموصوف شيء واحد وأن الصفة والذات شيء واحد، هذا سمعناه من هؤلاء، أليس كذلك؟ إذا وقعوا، يقول شيخ الإسلام: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. هم فرقوا بين المتماثلات وسووا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه. يقول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الذين أوتوا العلم، من علامة أنهم أوتوا العلم أنهم يرون أن كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ كل ما أنزل إليه إيش؟ هو الحق. من كان عقله ومن كان دينه يرفض ما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ليس عالما. من علامة كونه عالما: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن هؤلاء الذين يرفضون ما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس علماء، وليس هذا هو العلم. العلم هو أن تثبت ما أثبته الله عز وجل وتثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن ترفض ما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس علما، أقل ما يقال فيه أنه ليس علما. شيخ الإسلام هنا يشير إلى تلك الآية: ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات، هم ليسوا من أهل العلم بل هم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. نتوقف قليلا ثم نواصل الشرح بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.